من يوم ما قابلت حبيبي يسوع وانا عايش دايما فرحان، فرح قلبي وغفر خطاياي وطرحها في بحر النسيان. قلبي فرحان عايش بأمان، قلبي فرحان عايش بأمان، من يوم ما حصلت على الغفران. قلبي فرحان في يسوع، يا ما فتشت في كل مكان على السعادة الحقيقية، ولم أجد غير الأحزان والذل والعبودية. لكن من يوم ما قابلت يسوع، لكن من يوم ما قابلت يسوع، فرحني وفتح لعيني مجدا. شكرا شكرا ليسوع، قلبي فرحان ليسوع. قال لي مغفورة لك خطاياك، في الحال ساعد ما لجأت إليه، واعترفت بكل ذنوبي والنعمة انسكبت من شفتيه. قال لي مبروك مبروك عليك، قال لي مبروك مبروك عليك، وهبت ليك مجدا مجدا ليسوع. شكرا شكرا ليسوع، قلبي فرحان بيسوع. تعالى تعالى تعالى تعالى إليه، اخرج حالا من وسط النار، كله ارحمني أنا الخاطئ، واخضع واتمثل بالعشار. اخرج من